حصريا على موقع djkimo.com. مأساة جايبة المأساة بقى كده هنعيش معقول، ما كفاية لا مبالاة، ما زهقنا نعيد ونقول. سيدي خد لك نصايا حس القلب المشغول، اسمع وحتفك الشفرة وبعدين كمل على طول. مأساة جايبة المأساة بقى كده هنعيش معقول، ما كفاية لا مبالاة، ما زهقنا نعيد ونقول. سيدي خد لك نصايا حس القلب المشغول، اسمع وحتفك الشفرة وبعدين كمل على طول. دنيانا بجد جميلة، مين بس يقف ويشوف، ياخد وقته ويتفرج من غير ما يموت من الخوف. خوف ان الارض تهزه، خوف ان الضلمة تسود، اصل امنا في ايماننا ان اللي خلق موجود. دنيانا بجد جميلة، مين بس يقف ويشوف، ياخد وقته ويتفرج من غير ما يموت من الخوف. خوف ان الارض تهزه، خوف ان الضلمة تسود، اصل امنا في ايماننا ان اللي خلق على موقع djkimo.com.